اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا في هذه الليلة المباركة رضا لا تغضب علينا بعده أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعلم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، اللهم يا ذا الجلال والإكرام وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، ونسألك لسان صدق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفقته لقيام ليلة القدر، وغفرت له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، فإنك عظيم ترجى لكل عظيم. اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا خائبين، برحمتك يا أكرم الرحيم. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان وأوهامه. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورنا من خير منازلنا، واجعلها أول منزلة لنا من الجنة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال يا حي يا قيوم. اللهم لا تكلنا إلى نفسنا، اللهم يا حي يا قيوم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا وذرياتنا، اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه، اللهم أعذنا وذرياتنا من شياطين الإنس والجن، اللهم أعذ المسلمين من إبليس وشياطينه وذريته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. اللهم واعذنا من مضلات الفتن، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم أظهر سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أظهر سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن طعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن طعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاداه وعاد أصحابه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبطل مكر أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل مخططات أعداء الإسلام التي يخططون بها لكيد الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبل السلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم انصر به دينك، اللهم انصر به دينك يا رب العالمين، وأعنه على ما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تمنعنا، اللهم لا تحرمنا من خير في يديك بسبب منا أو بسبب من غيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، إن لم تعفو عنا وإن لم ترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إن لم تستجب دعاءنا لنكونن من المحرومين المطرودين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم هون علينا كل عقبة دون الجنة حتى تبلغنا إياها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا كل عقبة دون الجنة حتى تبلغنا إياها يا أرحم الراحمين. اللهم أطفئ البدع، اللهم أطفئ البدع، اللهم أطفئ البدع إلى الأبد التي فرقت بين المسلمين يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين أنت على كل شيء قدير، أنت ربنا وإلهنا، اللهم أنت الله الحق وأنت الإله الحق لا إله إلا أنت. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تتولى أمورنا وأن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك صلى الله عليه وسلم. تم هذا العمل باستديوهات اليقين الإسلامية حاليا بالأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة ليتدبروا آياته. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.